بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد. أخذنا بالأمس حكم من نسي فأكل أو شرب أو تناول مفطرا عدا الجماع، فإن قد أخرنا الكلام عليه، فما حكم الحكم في هذا في من نسي فأكل أو شرب مع تفصيل المسألة؟ نعم، أولا النسيان هذا متوجه إلى أمرين، متوجه إلى الحكم أو إلى الوقت، يعني ينسى أنه صائم أو ينسى أن هذا الأمر مفطر، فحينئذ فيه قولان. القول الأول أنه ليس عليه قضاء ولا كفارة، والدليل وين الحديث؟ حديث الباب، وين الباب؟ من نسي وأكل أو شرب فإنما أطعمه الله وأشربه. طيب، رواية بالمعنى، ما به معنى، فإنما أطعمه الله وسقاه. وللحاكم وابن خزيمة وابن حبان من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. القول الثاني أن عليه القضاء. طيب، وش غيره؟ بخست المالكية، ولا إثم عليه، لا إثم عليه وعليه القضاء. ووجهتهم وجهوا قوله عليه الصلاة والسلام فليتم، أي ليمسك بقية يومه. وأما من حيث أنه يجب عليه القضاء فقالوا، ما بعد كملت، طيب وش القياس؟ ما معنى أحد درس الفقه المالكي؟ ما في أحد؟ ما درست الفقه المالكي أنتو؟ مختصر خليل، مختصر خليل دليل عند المالكي. لحرمة شهر رمضان، إذا كان قد يوجب الكفارة، هو يرى الكفارة كما سيأتي أيضا، بس من كان متعمدا. قلنا يا أخوان، طيب نسمع، نعم أحسنت، وقالوا إن هذا القياس مقدم على خبر الواحد، والرد عليه واضح. طيب، القاعدة في النسيان، الأصل في النسيان عند الجمهور كلام واضح، عند ابن تيمية قاعدة ابن تيمية في النسيان، نعم، تقييد جميل، النسيان في باب الأحكام الوضعية إنما يؤثر من حيث الإسقاط في باب المنهيات لا في باب المأمورات. واستشكل هذا بأننا لو قلنا النسيان في باب أحكام الوضع مسقط في إيش؟ طيب، التقييد اللي أو الاستشكال اللي ورد، وقلنا لو قيد بهذا لكان قد يكون أولى، وش التقييد؟ ما كان النسيان في أصل العبادة إما أصل بنفسه أو أصل تابع لأصل بنفسه فهذا لا يؤثر لا يعذر. وإن كان في باب المفسدات العبادة فإنه يؤثر. القيء الحكم فيه بالنسبة للصائم ينقسم إلى قسمين. نعم. إذا جاءه القيء ذرعه القيء من غير عمد ولا فعل منه فلا قضاء عليه، قد حكي هذا إجماع. أما إذا استجلبه هو فإن قول الجماهير نعم اشتقول في من ذرعه القي فلا قضاء عليه، ومن استقى عمدا فليقضي. قول الجمهور من استجلب القيء فإن عليه القضاء، وقد حكي هذا إجماعا، ولكن أشكل عليه ما روي عن بعض السلف أنه لا يفطر، والصحيح هو الأول. نعم. أما الحديث اليوم فابدأ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتاب الصيام: وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم، فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه فشرب، ثم قيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام، فقال: أولئك العصاة أولئك العصاة. وفي لفظ: فقيل له: إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينتظرون فيما فعلت، فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب. رواه مسلم. اقرأ الثاني أيضا. وعن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، إني أجد في قوة على الصيام في السفر، فهل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. رواه مسلم. وأصله في المتفق عليه من حديث عائشة أن حمزة بن عمرو سأل. هذين الحديثان في حكم الصيام في السفر. فجابر رضي الله عنه يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة، أي عام 8، في رمضان، لأنها كانت في رمضان، فصام حتى بلغ كراع الغميم، واد في مقابل عسفان وهو موجود اليوم. فصام الناس أي هذا اليوم، ثم دعا بقدح من ماء فرفعه. جاءت الرواية الثانية مبينة سبب هذا الإفطار، وهو وجود المشقة على الصحابة رضي الله عنهم، أو على بعض من كان مع النبي عليه الصلاة والسلام من الصحابة، حتى نظر الناس إليه فشرب، أي النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قيل له بعد ذلك، أي بعد أن أفطر ورآه الناس يشرب هذا القدح: إن بعض الناس قد صام، أي أكمل صومه، أي أكمل صومه، لا أنه ابتدأ صوما. فقال: أولئك العصاة أولئك العصاة، أي العصاة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ: فقيل له، والعصيان في اللغة هو مخالفة الأمر، وأيضا في الشرع هو مخالفة أمر الشارع، إما مخالفة أمر الله أو أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أو نهيهما. وفي لفظ فقيل إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينتظرون فيما فعلت. فدعا بقدح من ماء بعد العصر الحديث. هذا الحديث واضح في دلالته ويدل على فوائد. الأول من هذه الفوائد أو الأولى من هذه الفوائد جواز الإفطار في الصوم، جواز الإفطار في السفر، جواز الإفطار في السفر، وأنه لا فرق بين أن يبتدئ الإفطار في أول النهار أو في أول السفر أو في أثناء السفر، وأنه لا يضره ذلك أيضا ولو كان قد عزم على الصوم في سفره خلافا لبعض أهل العلم. إذن الفائدة الأولى مجملها جواز الإفطار لمن كان مسافرا في وقت الصوم، وهذا هو قول جمهور الأمة من المتقدمين والمتأخرين، وأنها رخصة رخص الله فيها للمسافر أن يفطر إذا كان صائما. ويدل لهذا قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. والإضمار يقتضي أي فأفطر فعدة من أيام أخر. وأما الأحاديث فإن الأحاديث طافحة بهذا المعنى من قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن فعله، وهذا لا إشكال فيه. ومع وضوح هذا خالف الظاهرية في هذا الحكم فقالوا إنه يجب الإفطار، قالوا إنه يجب ولا نقول إنه جائز، بل إنه يجب وجوبا، وأن من صام في سفره فإن صومه لا يعتد به شرعا. قد تقدمهم ما نسب إلى عبد الرحمن بن عوف أنه قال إن الصوم في السفر كالفطر في الحضر، ونسب هذا إلى ابن عباس رضي الله عنه وبعض الصحابة، ولكن المشهور عن عبد الرحمن بن عوف. أما الفقهاء المتقدمون فإنهم قد حكوا أن هذا القول قول مهجور، وأن الفقهاء أو العلماء قد اتفقوا على هجر هذا القول الذي نسب إلى عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، وأنه مخالف للسنة فلا يؤخذ به. ولكن مع هذا أخذ به الظاهرية وقالوا إن الصوم في السفر لا يعتد به، واستدلوا بالآية فقالوا إن الله جل وعلا قال: فعدة من أيام أخر، فأوجب عليه القضاء أي فأوجب عليه بدلا، هذا البدل هو الواجب في حقه أصلا، بمعنى أن الصوم لا يسقط عنه، بل إنما يسقط عنه أداؤه في هذا الوقت. وهذا في الحقيقة كالمرأة الحائض، فإن عليها القضاء كما هو معلوم على بعد بين القياسين. فالحاصل أن الظاهرية يقولون إن هذه الآية تقتضي أن وجوبه وجوب ذمة، وأداؤه يكون في غير هذا اليوم، ووجوبه يكون أي وجوبه أداء يكون في غير هذا اليوم، فيفهمون الآية على هذا المقتضى. والجمهور يردون عليهم بتفسير الصحابة رضي الله عنهم بأن هناك إضمارا مقصودا وهو ومعلوم من السياق ومفهوم بدلالة اللغة وهو قول وهو فأفطر فعدة من أيام أخر. استدلون بحديث رواه ابن ماجه وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصائم في السفر كالمفطر في الحضر، ولكن هذا الحديث حديث ضعيف، ولهذا فهذا الخلاف خلاف ليس له حظ من النظر. الفائدة الثانية أن الجمهور اختلفوا فيما هو الأفضل للصائم إذا كان مسافرا، هل الأفضل في حقه الإفطار أو الأفضل في حقه الصوم أو أنهما يستويان في حقه. لهم في هذا ثلاثة أقوال. القول الأول هو المشهور عن الإمام أحمد أن الإفطار أفضل مطلقا سواء شق عليه أو لم يشق، وسواء كان السفر سفر بشرط أن يكون السفر سفر ترخص، فمتى حصل سفر الترخص فإن الأفضل في حقه الإفطار مطلقا شق عليه أو لم يشق. وأما الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية فإنهم قالوا إن الصوم أفضل، وهذا هو الحكم الإجمالي، فإذا شق عليه فحينئذ الإفطار أفضل، فإن ضر به فالإفطار واجب. فهي ثلاثة مراحل عندهم: الصوم أفضل إلا أن يشق عليه فيكون الإفطار أفضل، فإن ضر به الصوم وجب عليه الإفطار حينئذ. والقول الثالث أنهما متساويان لا فضل لأحدهما على الآخر، الإفطار والصوم، فهو مخير فيهما تخير تسوية لا فضل لأحدهما على الآخر. أما من قال إن الصوم الإفطار أفضل فإنه استدل بهذا الحديث الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك العصاة أولئك العصاة، قوله عليه الصلاة والسلام أيضا في الحديث الصحيح ليس من البر الصيام في السفر. ولأن الإفطار رخصة من رخص الشريعة، قد جاء في الحديث الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. وأما الجمهور فإنهم قالوا إن حديث إن الصوم أفضل لأن هذا هو الواجب أصلا، فحينئذ يكون فيه مسارعة إلى قضاء الذمة، خاصة إن الإنسان يكون في الوقت مع إحساسه بصوم الناس يكون أنشط له، فحينئذ كان الصوم في السفر من هذا الاعتبار أفضل. فإن شق فهذا وصف جديد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أفطر لما قيل له إن الناس قد شق عليهم، فإفطاره عليه الصلاة والسلام إنما كان لهذا الوصف، فيعلق الأفضل وهو فعل النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الوصف أيضا. وأما إذا ضر به فإنه يؤخذ من عموم الأدلة التي تمنع الإنسان أن يضر بنفسه حتى ولو في جانب الطاعات. وأما القول الثالث فإنهم قالوا إن الأدلة متعارضة، والنبي صلى الله عليه وسلم صام وأفطر، ولقد كان الصحابة رضي الله عنهم كما في الحديث الصحيح حديث أنس: كنا نسافر في رمضان فمنا الصائم ومنا المفطر فلا يعيب أحدنا على أحد. فدل هذا على أنه مخير بينهما. والصحيح والله أعلم أنه في الأصل التخيير، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعل الأمرين، فإن جاء وصف يقتضي التفضيل كمشقة في الصوم فحينئذ يكون الإفطار أفضل لهذا الحديث الذي معنا. الأمر الثالث أو الفائدة الثالثة أن هذا الحديث دليل لمن قال بأن من نوى الصوم في السفر وبيت النية فإنه يجوز له أن يفطر إذا سافر، خلافا لبعض أهل العلم الذين قالوا إذا نوى وإن نوى حاضر أن يصوم في سفر لم يفطر. فهذا خلاف الدليل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أفطر بعد أن كان آزما على الصوم، فإنه لم يفطر عليه الصلاة والسلام إلا بعد صلاة العصر. هذا ما يتعلق بهذا الحديث. وأما أحكام السفر فهي أحكام أخرى، ولكن ألصق أحكام السفر هو مسألة: هل الإنسان إذا عزم على السفر فيجوز له أن يترخص برخص السفر منذ العزيمة ولو لم يفارق البلدة، أو أنه لا بد أن يفارق عامر قريته كما قال الفقهاء؟ المسألة فيها قولان، ولكن إنما طرحتها لأسمع ما عندكم. يقول الشيخ الألباني: صحح حديثا في إفطار الصائم إذا عزم وهو في منزله، ها؟ وهو حديث أنس رضي الله عنه، وأيضا حدث ببصرة الغفاري ونسب هذا إلى السنة، فإنه ركب سفينته ثم قرب الغداء فقال له صاحبه: ألست ترى البيوت؟ قال: هذه سنة. وعلى كل حال فمشائخنا وعلماؤنا على الفتوى بخلاف ذلك، وهذا هو الأحوط، وهذا هو الأحوط في الفائدة في هذا الموضوع. يقول: مما يؤيد الاحتياط أنه لو عزم فأفطر ثم عرض له عارض فمنعه من السفر، فهذا مما يؤيد كلام الجمهور الذين هم منهم الحنابلة: ولا يترخص حتى يفارق عامر قريته. هذا دليلهم. دليلهم الحقيقة لا، أن المسافر الأخذ بالنظر إلى لفظ المسافر، فإنه لا يعد مسافرا حتى يفارق القرية، لكن نحن نقول فهم الصحابة أولى، خاصة أنه يقول السنة. أنس وأبو بصر رضي الله عنهما، لكن لا يستطيع الإنسان أن يقول للناس هذا الكلام كمسألة علمية، الله أعلم. كان الشيخ عبد الله الغديان فقه الله وعانه، درسنا عليه في المسجد، فيقرر ثم إذا جاء الترجيح لا يمكن أن نفهم من الشيخ شيء. يقول: أنتم رجحوا. الشك هذا أسلم، وهذا يجعل طالب العلم في حفز إلى معرفة الدليل. أما إذا ابتلي شيء آخر فيعطي الناس الحكم الإجمالي لحكم الصحيح ويقول لحوت كذا. على كل حال الذي ينبغي أن يفتى به الناس هو الثاني احتياطا، العبادة يحتاط لها، ولا أظن أن هذا فيه مخالفة للسنة. وإن قال أنس أنه من السنة أيضا الثاني إن شاء الله من السنة. النبي صلى الله عليه وسلم صام حتى شق على الناس، لغة يطلق عليه مسافر إذا بدأ، لكن شرعا الأمور تتعلق بالنية، فلو لم يأتي من أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه وأنس لكان القول الثاني قول قوي جدا. أبو بصرة صحيح شرع، أما أنس في البيت، أنس في البيت. على كل حال هذا يشكل على الناس في الصلاة أكثر من في الصوم إذا كانوا في المطار مثل مطار المدينة. أما مطار الرياض مطار بعيد انقطع البلد، لكن مثل المدينة مطار المدينة ومطار بعض البلدان هذا الذي فيه الإشكال. وبعض أهل العلم يقول كما قلت أن الطيارة قد تتأخر، لكن حتى هذا مناقش أيضا. نحن نقول لو أنها تأخرت فإن هذا قد بنى على نية صحيحة، وحينئذ صلى على حسب حاله شرعا فلا إعادة عليه، كما هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. وحتى عندكم أيها الفقهاء بنى على أصل تبين له فساده شرعا فنحن نقول له أن يعيد. إذا تأخرت الطيارة فعلى كلامكم يا الفقهاء يعيد الصلاة وإن كنا لا نسلم بهذا، وعلى كلامكم أيها الفقهاء نقول له أن يمسك ويقضي هذا اليوم، ما يفرق. وش التفريق إذا قال أنه سنة أن نحصر؟ لو قال بهذا قائل بناء على أن ما جاء فهو خاص بالصوم لا يبعد هذا، لأن ما جاء عن أنس رضي الله عنه عن أبي بصرة خاص بالصوم، لكن الذي فهمه العلماء الآخرون هو أنه هل يبتدأ برخص السفر منذ عزمه على السفر ولو لم يفارق عامر البلد أو لا قولان. إن قال به قول فإحداث قول ثالث عند الأصوليين لا يجوز. ذو الحليفة كانت تعتبر من المدينة خارج المدينة. لما شرع جاءت على في الصلاة، أما في الصيام ينهيك أنس عن الصلاة. طيب في الصلاة وش اللي نخرج عن الأصل؟ صلى الظهر أربعة في المدينة. نعم. السفر. طيب. وصلى العصر ركعتين في الحليفة. طيب هم يقولون قد يقولون لك إن الترخص ليس بواجب. فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى أربعا خشية ممن معه الذين لم يكونوا مسافرين أن يشكل عليهم، وهذا مقصد من مقاصد النبي عليه الصلاة والسلام. كل حال المسألة علمية اجتهادية، فالاحتياط أولى. أما حديث حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله إني أجد في قوة على الصيام في السفر فهل علي جناح؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام هي رخصة من الله. هذا من أدلة الجمهور ردا على ردا على من؟ الظاهرية. نعم ردا على الظاهرية. آخر الحديث واضح، الرخصة هي التسهيل والتيسير، هذا مفهومها اللغوي. أما مفهومها في اصطلاح العلماء فإنها ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح اقتضى هذا التسهيل. وعلى هذا فإن الأصوليين والعلماء أعد ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح. وفيه هذا التعريف المشهور وهناك تعريف أخرى. يقتضي هذا التعريف أن الرخصة لا تكون أصلا بنفسها وإنما هي استثناء من عزيمة ومن هنا بنى الفقهاء على هذا الأصل مسائل وفروع في بعضها مخالفة للدليل أو مخالفة لمقاصد الشريعة من طرف آخر. تذكرون لما مررنا بالعرايا وقلنا هل يقاس عليه العنب أو لا يقاس بغض النظر إلى ما ورد؟ هذا من هذه المسألة. ولهذا قرروا هم رحمهم الله على أن ما ثبت برخصة فإنه لا يجوز القياس عليه وأما شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، ولهذا الحقيقة من أراد أن يأخذ الأصول أصول الفقه والقريبة إلى الأدلة وإلى مقاصد الشريعة فعليه بثلاثة كتب: كتاب الموافقات للشاطبي، وفيه هذا الكتاب له تقريب وهي نظرية المقاصد لأحد الكاتبين يقال عصام كذا، ونظرية المقاصد أيضا لأحمد البسيوني. الكتاب الثاني كتاب المسودة، لكن أفضل منها ما ذكره ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى، وأقرب إلى الفهم وإلى الأصول الحقيقية الصحيحة ما ذكره العلامة ابن قيم في إعلام الموقعين نسأل الله جل وعلا أن يهيئ لنا من الوقت ما نخصص له وقتا نتذاكر هذا الكتاب. فابن تيمية وابن قيم وبعض المحققين يرون أن الرخصة في الغالب لا تفهم على هذا النحو الذي فهمه غالب الفقهاء، ولهذا لا يشكل عليه بعض الأحاديث على هذا الفهم. لما جاء حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث الثالث من وكان أنا وقال ثم رخص النبي عليه الصلاة والسلام بعد في الحجامة للصائم وكان أنس يحتجم وصائم، يقول لو فهمنا بأن الرخصة لا تكون إلا من عزيمة فحينئذ هناك نهي من الشريعة تقدم هذه الرخصة. وهذا هو مفهوم الفقهاء، أن كل رخصة فإن قبلها نهي. أما الفهم الصحيح فإن الرخصة أأم من هذا، فقد تكون من عزيمة استثناء من عزيمة، وقد تكون أصلا بنفسها. ومن تتبع جزئيات الأحكام الواردة في الشريعة وجد من هذا شيئا كثيرا، وجد من هذا شيئا كثيرا. وحينئذ نرجع إلى مسألة القياس عليها أو لا. لهذا مضى معنا في قبل أيام مسألة، من يتذكر؟ عبد الله أنت المتحمس لزاد المعاد، زاد المستقنع، الحجامة، باب المعاملات فيه الحجامة، ما في باب المعاملات الحجامة؟ أسأل، المعاملات ما فيها بحث الحجامة؟ أحسنت، كسب الحجام. على كل حال مضى معنا في وش هو أي مسألة؟ أخذت مني الآن. لا، مسألة وضع الجوائح، مسألة وضع الجوائح إنما وردت في الثمار. وقلنا أن شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا طرد هذه المسألة في الإيجارات، بل طردها في عقود المعاوضات. هذه المسألة مسألة واسعة، مسألة واسعة وشيقة. ومن أراد أيضا في كتاب لأحد الدكاترة الذين درسونا جزاهم الله خير، الدكتور يعقوب الباحثين، كتاب جميل جدا، وهو رفع الحرج في الشريعة، رفع الحرج، وهذا كتاب قيم جدا. ثم كتب بعده الدكتور الشيخ صالح بن حميد أيضا في كتاب رفع الحرج في الشريعة، لكن التأصيل إنما هو لشيخنا وفقه الله الشيخ يعقوب. والشيخ يعقوب كتب في الأصول، وبدأ الآن يكتب في مقدمات الأصول اللي هي الغاية والثمرة والموضوع، كل شيء طلع في كتاب بسيط. ولك كتاب جميل جدا أيضا، التخريج، تخريج الفروع على الأصول. وله كتاب في قاعدة اليقين لا يزول بالشك، وميزة هذه الكتب أن فيها التحقيق، وللحشو فيها التحقيق الجميل الذي يوصلك إلى الاستفادة منه في التطبيق. هذا الحديث كما قلنا دليل للجمهور على أن الصوم في أن الإفطار في السفر رخصة، وهذا قول كما قلنا هو الواجب القول به. قال: فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. هذا فيه إشارة أيضا إلى أن الراجح هو إلى من قال، فيه إشارة إلى من قال، إلى دليل أو إلى الاستدلال لمن قال إنه لا فرق في التفضيل بين الإفطار وبين الصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه، إلا إذا اقتضى وصف آخر فهذا شيء آخر. لكننا نقول ما الذي رجحنا اليوم؟ نعم، الأصل هو التخيير إلا إذا جاء وصف آخر، وبهذا تجتمع الأدلة. ألا ترون هذا يا إخوان أنه مجتمع بالأدلة؟ من أحب ببساطة، من أحب أن يأخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. حينئذ التخيير إلا إذا اقتضى وصف، إلا إذا حصل وصف يقتضي التفضيل قلنا به حينئذ، قلنا به حينئذ قوله من أحب بها تحسب من أحب أن يصوم فلا جناح الصوم دل على أنه فقط ارتفع عنه جناح ليس عليه ومن أفضل إن الصفا والمروة من شعائر الله إلى آخره إلى قوله تعالى فلا جناح عليه. رفع الجناح لا يترتب عليه رفع الجناح إشارة إلى الإباحة ما على غير الفهم اللي يتوارد. يعني أن تقول إن هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال حسن جاء لهم باب الحسن هذا باب رفع الجناح لا هذا لأنه كأن النبي عليه الصلاة والسلام فهم بأنه سيكون أقوام يفهمون أن الصيام في السفر أنه منهي عنه في الشريعة وهذا قد وقع من الظاهرية ما في اسم تفضيل هنا حسن للصفة. وعلى كل ما ليس هناك إشكال لأنه الإفطار ليس فيه إشكال هل جاء أحد منع الإفطار في السفر هل أحد منع من الأمة ما منعه فقال حسن يعني شيء متفق عليه يعني جاء بكتاب الله جل وعلا لكن الإشكال هو الصوم في السفر ولهذا هو فهم هذا الشيء هل علي جناح فما فيه يعني مروية من ارفع صوتك شفقا نسمع من كان صائما في الحضر ثم سافر فإنه لا يفطر هذا كلام الفقهاء ما يعرف حتى هذا كلام الحنابلة إذا أنك مثلا جلست لين الظهر ثم مشيت في اليوم يقول ما تفطر نص الزاد والله جل وعلا يقول وإن كنتم على سفر والله جل وعلا يقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأنا مسافر سواء سافرت أول اليوم وإلا في وسطه وسنة النبي عليه الصلاة والسلام قاضية بهذا طيب إخوان طنع. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه رواه الدارقطني والحاكم وصححه. الترخيصات بيمشي لكن تذكر شيء الترخيصات الشريعة كم نحط جوائز على كذا ترخيصات في الشريعة اجتهدوا شيخ صلاة الصوم هذا كلام جميل يعني كلام ليس فيه تعقيد نبي شيء من التعقيد طلبة الجامعة الإسلامية العقل الدين النسل هذه هي ضرورات الخمس التخفيفات في الشريعة قلت التخفيفات في الشريعة كم الترخيصات الإباحة أنت أخذت القواعد الفقهية ما أخذت قواعد مشقة تجب التيسير أخذتها أنت تذكر يا أخي شف يعني الآن الشريعة جاء الأصل في الصلاة أربعة وفي السفر ثنتين ماذا تفهم تخفيف أنواع التخفيف أنواع الترخيص أنواع الترخيص الواردة في الشريعة ثلاثة أعطنا أحسنت التنقيص بس عاد كلمة التنقيص فيها شوية نقول لا التخفيف التخفيف التخفيف مثل أربع إلى ثنتين ها وش غيره وهو الحقيقة التخفيف عدد وتخفيف وصف تخفيف عدد وتخفيف صفة تخفيف العدد مثل الصوم تخفيف الصفة مثل إذا أما أحدكم فليخفف بالناس إني أدخل في الصلاة أريد إطالتها ثم أخفف لسماع بكاء الصبي. هذا من التخفيف، تخفيف الإنقاص أو التخفيف التقليل أو أي تعبير. الثاني تخفيف، هل يجوز لك أن تؤخر صلاة العصر إلى الظهر، الظهر إلى العصر، والمغرب إلى العشاء؟ تأخير، شو سبحان الله أذهان البشر. طيب المغرب إذا جاء المطر نصلي المغرب ثم العشاء، تخفيف تقديم، تخفيف تقديم، ومنه تخفيف التقديم في كلش ماسكين السفر. هذه ما أظن حد يأتي بها. تخفيف التقديم في الزكاة لحول أو حولين عند المصلحة. طيب هي ثلاثة، هي سبعة، سبعة تخفيف. فمن لم يجد، فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. تخفيف البدل، وهذا وارد في الكفارات، وارد في الطهارات، وارد في جملة من الخامس، تخفيف تغيير، تخفيف تغيير. مثل إيش؟ مثل أي شيء؟ مثل المسعى الخفين بدل صوم عاشورة. لا هذا رخصة، هذا رخصة. بيجي الحين، ذكرتني واحد جيت في المثال ولا أنا حفزت؟ باقين اثنين الآن. وش إن فيه تخفيف التغيير؟ مثال سلمكم الله، صلاة الخوف، صلاة الخوف تنوع. طيب السادس، صوم عاشوراء على من قال بوجوبه، قيام الليل في النبي عليه الصلاة والسلام وجوبه، لا بقي وجوبه للنبي عليه الصلاة والسلام. الحائض بالنسبة للصلاة، تخفيف إيش؟ تخفيف إسقاط كلي، تخفيف الإسقاط الكلي، لا بدل ولا إطعام ولا كفارة ولا حلحوة. وش بقي؟ تخفيف تقليل، تخفيف تغيير، تخفيف تأخير، تخفيف تقديم، تخفيف إبدال، تخفيف إسقاط. بقي السابع، لا ستة، ستة. تخفيف إنقاص، إبدال، تقديم، تأخير، ترغيب. إسقاط، إيش بعد؟ لا إسقاط وتغيير، باقي واحد نتذكره إن شاء الله. المسعى الخفين تخفي بدء جنابه، الإنقاص تخفيف إنقاص، لا الصفة دخلت، تغيير. المهم هي سبعة على كل حال، في قاعدة المشقة تجب التيسير. ده هو هذا الإبدال، هذا الإبدال. أنا أذكر مثال لا رأوه، المثال في هذا اكتمال جلد الميتة، أشياء الميتة كان مثال لهذا، لكن نسيت القاعدة هذا التخفيف. يمكن هذا ثامن، ما أدري. وقد يكون ثامن الله أعلم. السبعة هذه ما هو بها المثال ليس فيها. تعيدها عدها نعم. تخفيف عدد. تخفيف. تخفيف عدد. تخفيف وصف. ماشي. لا خلى في واحد. التقديم والتأخير. ماشي هم بس. بدل. تغيير. إسقاط الكل. ذكرنا ستة. عندك سؤال؟ أي خلنا نقرأ هذه الرسالة. هذا حكم يا أخي مو بترخيص، هذا حكم بنفسه، يعني هو الواجب على المصدر هذا الأمر اللي ذكرت. نتكلم عن التخفيفات والترخيصات في الشريعة. يقول من ذرعه القي ثم رجع، قاعدة المشقة تجب التيسير، وفيها كتاب رسالة ماجستير لأحد الباحثين، وفيها أيضا اللي هو كتب القواعد تجدها في الأشباه والنظائر لابن نجيم أو للسيوطي. السبعة هذه من ذرعه القي ثم رجع إلى جوفه شيء من قيه فما الحكم؟ الفقهاء يقولون أنه يفطر في هذه الحالة، أنه يفطر، وهذا هو الظاهر. هو أصلا إذا خرج ولم يرجع شيء فقلنا أنه لا قضاء عليه. هل تعليق التمايم شرك أكبر أو لا؟ بالنسبة لتعليقها إذا كان شيء من القرآن أو من الأدعية هذا شيء آخر، تعليقها من غير كالخيوط والخروز وما إليها فالأصل أنه شرك أصغر، إلا إذا اعتقد أنها بنفسها تدفع الضر أو تجلب النفع فحينئذ هذا شرك أكبر. قل تاجر نصراني أسلم، هل تكون أمواله حرام وماذا يفعل بها؟ التاجر هذا معنا موجود؟ إن كان معنا فأتناقش نويها، أما إذا كان موجود فأذروني أني أتكلم. أما كلام فقهاء واضح، بس أنا ما أعلم دليل عنه. وما رأيكم في الحديث الضعيف هل تقوم به حجة؟ الحديث الضعيف أما في الأحكام إنشاء الأحكام من وجوب أو تحريم فإنه لا تقوم به حجة إلا إذا كان له شواهد واعتبارات ولم يكن الضعف شديدا، على حسب قواعد المصطلح فحينئذ يكون من المؤيدات لا من المنشئات. أما في المستحبات فإن الإمام أحمد رحمه الله عنه القول المشهور الأخذ بالعمل بالحديث الضعيف إذا لم يكن ضعفه شديدا، بشرط أن يكون له أصل عام في الشريعة وأن لا يخالف قاعدة من قواعدها، ولكن في هذا نظر كبير جدا، بل لا يتعبد لله جل وعلا إلا بما قام قياما صحيحا، والله أعلم. لن يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، هذا من أحاديث الوعيد، من أحاديث الوعيد. ومعلوم أن عقيدة أهل السنة والجماعة أن الكبائر ومنها الكبر، الكبر من الكبائر، لا تخلد في النار، فلو دخل النار بسبب هذه المعصية فإنه لا يخلد فيها، وأمره إلى الله جل وعلا، إن دخلها لا يخلد فيها. فهذا الحديث يسمونه من أحاديث الوعيد.